بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. فصل في أفعال المكلف. هذا هو الدرس 18 من دروس شرح مرتقى الوصول لابن عاصم الغرناطي، وقد وصلنا فيه إلى فصل في أفعال المكلف. فصل في أفعال المكلف. وكل فعل للعباد يوجد إما وسيلة وإما مقصد، وهي له في الخمسة الأحكام تأتي به بحكم الالتزام، ويسقط اعتبارها ويفقد بحيثما يسقط ذاك المقصد. وقد يرى المقصد والوسيلة، وهو لشيء فوقه وسيلة، ومنه إنشاء لملك عادي كالاحتطاب وكالاصطياد، ونقل ملك كان من قبل عرض مع عوض كالبيع أو دون عوض، ومنه الإسقاط لحق هو له مع عوض أو دونه قد أعمله، ومنه الإقباض لمن له وجب بالفعل أو بنية كمهل لب. ومثل ذاك القبض في معناه إما بإذن الشرع أو سواه، ومنه الالتزام كالضمان، ومنه الاشتراك في الأعيان. والإذن في الشيء لحوز نافع إما في الأعيان أو المنافع، ومنه الإتلاف لحق الناس في الأكل والمركب واللباس، أو لاندفاع الضر عنهم والخطر كقتل شيء فيه للخلق ضرر، إما لحق فيه لله انحتم كقتل، يبدو أنها كقتل من يكفر أو كسر صنم. وبعده التأديب في الأحكام والزجر للكف عن الآثام، وسمي الحد مع التقدير ودونه سمي بالتعزير. عقد الناظم رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بأفعال المكلف، وقسم أفعال المكلف تقسيمات مختلفة باعتبارات مختلفة، فقسمها إلى وسيلة ومقصد. فجميع أفعال المكلفين لا تخرج عن كونها وسائل أو مقاصد، ثم نبه إلى أن كون الشيء وسيلة أو مقصدا أمر اعتباري نسبي، فقد يكون الشيء وسيلة ومقصدا في وقت واحد باعتبارين. ثم تكلم الناظم رحمه الله عن أحكام هذه الوسائل والمقاصد وأنها تعتبرها الأحكام الخمسة كما سنفصله. ثم تكلم عن تصرفات المكلفين في الأعيان، وهذه من أفعال المكلفين، وقسمها إلى 11 نوعا. ففعل المكلف يسمى تصرفات المكلف فيما أباحه الله سبحانه وتعالى أو منعه عليه من الأعيان، تصرفه فيها لا يخرج عن أحد هذه الأقسام الإحدى عشرة أو الأحد عشرة التي ذكر الناظم رحمه الله. أو قد حاول الناظم أن يحصر تصرفات المكلفين، ولا أدري هل بقي عليه شيء منها، لكن حاول استيعابها في هذه الجملة تبعا لجده ابن جزي رحمه الله في التقريب، وقد تبع فيها ابن جزي القرافي رحمه الله في تنقيحه، ولا أعلم أحدا ساقها هذا المساق بهذا الترتيب قبل القرافي. إذن هذا هو موضوع هذا الدرس وموضوع هذه الأبيات التي قرأت عليكم من مرتقى الوصول. يقول الناظم رحمه الله: وكل فعل للعباد يوجد إما وسيلة وإما مقصد. يعني رحمه الله أن أفعال المكلفين لا تخلو من حالين، إما أن تكون وسائل وإما أن تكون مقاصد. والوسائل في حكمها تابعة لمقاصدها، ولذلك كما تقسم المقاصد إلى الأقسام الخمسة: مقصد واجب ومقصد مندوب ومباح ومكروه ومحرم، فإن وسائل هذه الأحكام كذلك ترجع باللزوم إلى تلك الأقسام الخمسة كذلك. فكما ينقسم أو تتنوع المقاصد إلى ما هو واجب ومستحب ومباح ومندوب ومكروه، فإن الوسائل كذلك بحسب مقاصدها، فهي تعتبر بمقاصدها ويترتب عليها ما يترتب على مقاصدها. فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة الحرام محرمة، ووسيلة المكروه مكروهة، ووسيلة المباح مباحة. وإذا سقط اعتبار الوسيلة المقصد فإن الوسيلة كذلك يسقط اعتبارها ويفقد، تبعا لفقد وسقوط اعتبار أصلها ومقصدها، لأنها هي وسيلة لذلك المقصد، فهي معتبرة به وجودا وعدما، ومعتبرة به حكما كذلك. وهذه قاعدة عامة، وهو أن الوسائل معتبرة بمقاصدها، وأن الوسيلة إذا لم تؤدي إلى مقصودها لم تشرع. فكل وسيلة أدت إلى غير مقصودها أو إلى خلاف مقصودها فإنها غير مشروعة. فإذا سقط اعتبار الغاية وهي المقصد سقط اعتبار الوسيلة، لأنها تبع لها. لم تنخرم هذه القاعدة في فرع فقهي كما قال القرافي في التنقيح إلا في موضع واحد اتفق المذاهب الأربعة عليه، مع أنه انخرمت فيه هذه القاعدة، وهو إمرار الموسى على رأس من لا شعر له إذا كان أراد التحلل من الإحرام. فالأصل أنه المحرم إذا أراد التحلل من الإحرام حلق شعره، وكان مقتضى هذه القاعدة أن من ليس له شعر أصلا فإنه يسقط عنه هذه الوسيلة لسقوط مقصدها وهو إزالة الشعر. لكن راعى العلماء أصلا آخر وهو التعبد والرمزية في أحكام الحج وفي شعائره، فجعلوا فخالفوا هذا الأصل لأصل آخر، فشرعوا أو رأوا مشروعية إمرار الموسى على رأس من لا شعر على رأسه. قال القرافي رحمه الله: فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه، وإلا فهو مشكل. ومعنى المقصود في نفسه هنا أن يكون يراد به معنى آخر، ومن ذلك التعبد. كما أن القاعدة الأخرى قد انخرمت في بعض الأحيان لمعارضتها لأصل آخر، وهي قاعدة أن وسيلة المحرم محرمة. قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا عارض ذلك المعنى معنى أقوى منه. فمثلا التوصل والتوسل إلى فداء أسرى المسلمين بدفع المال إلى العدو الكافر، هذه وسيلة على تفريعا على القول بأن الكفار مخاطبين بالفروع، وهذا كما هو مشهور مثل المالكية وكما رجحناه في الدرس الماضي. تفريعا على هذا القول فإنه يحرم تمكين الكفار مما هو حرام عليهم من مال المسلمين، وكذلك دفع المال إلى الظلمة كأن يريد رجل مثلا أن يزني بامرأة فلا نجد وسيلة لدفعه إلا أن نعطي له مالا لفداء هذه المرأة منه، فهذا كذلك وإن كان هذا المال حراما عليه والأصل أنه يحرم علينا أن نتعاون معه على الباطل، إلا أن هذه الوسيلة إلى الحرام هنا مهدرة لمعارضتها لما هو أقوى منها من دفع الشر والضرر عن هذه المرأة. إذن هذا النوع من الوسائل، يعني المقصود بأن الوسيلة لها حكم مقصدها وبأن وسيلة الحرام حرام، كل ذلك معناه ما لم يخصص هذا المعنى بمعنى آخر، وما لم تخصص هذه القاعدة بقاعدة أخرى خاصة منها، وإلا فإنه ينتقل إلى القاعدة الأقوى. ومن هذا المعنى فتح الذرائع. قد شاع عند الناس أن الذرائع تسد كما هو مذهب المالكية، وكما عمل به غير واحد من أهل العلم من المذاهب الأربعة، بل حتى قال القرافي أنه ما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا وعمل بالمصلحة بالذريعة سد ذريعة، إلا أنهم لا أن المالكية أكثر له إعمالا فاشتهروا به. كما تسد ذريعة فإنها كذلك كما تسد ذريعة الحرام فتمنع يمنع الجائز بذاته إذا أدى إلى حرام كما سيأتينا في باب سد ذرائع، فإنه كذلك تفتح الذرائع فما كان وسيلة إلى واجب أو مندوب فإنه يفتح ما لم يعارضه ما هو أقوى منه. يقول القرافي رحمه الله في هذا المعنى: واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، ويكره ويندب ويباح. فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي الجمعة والحج وموارد الأحكام. وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد وهي الطرق المفضية للمصالح والمفاسد، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها كحكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها. فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة. ثم قال رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى قد نبه على اعتبار الوسائل، وأن وسيلة الواجب والمستحب واجبة ومستحبة، بقوله ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. الآية، فهذه الآية نبهت إلى أن المجاهدين يثيبهم الله سبحانه وتعالى على الظمأ والنصب وإن لم يكن من فعلهم، لأن ذلك حصل كأثر وسبب توصل به إلى الجهاد في سبيل الله تعالى لإعزاز الدين وصون المسلمين. فلما كان وسيلة أو أثرا لتلك الوسيلة نال حكمها وآجر الله سبحانه وتعالى عليه صاحبه. ثم انتقل الناظم إلى موضوع آخر، وهو نوع آخر أو تقسيم آخر لأفعال المكلف، وهو ما كان منها متعلقا بتصرفاته في الأعيان. فالمكلف إذا أراد التصرف في عين معينة، إما أن يتصرف بها بأن ينشئ ملكا لها، أو أن ينقل ذلك الملك، أو يسقط الحق، أو يقبض أو يقبض، أو يلتزم، أو يخلط، أو يختص، أو يأذن، أو يتلف، أو يؤدب. هذه في الجملة هي تصرفات المكلف في الأعيان. وهذا التقسيم قسمه كما قلت القرافي، ثم تبعه عليه ابن جزي، ثم نظمه الناظم رحمه الله هنا، وهو مفيد وقل أن تجده في كتب أصول الفقه، وإن كان يوجد هذا التقسيم في كتب الفقه ويرتب عليه كثير من الأحكام. فهو مفيد، معرفة هذه التقاسيم مفيدة جدا لمن يحترف صناعة الفقه ويريد أن يتفقه في الدين، وما قواعد أصول الفقه إلا وسيلة لذلك. لذلك أوردها من أوردها في هذا الموضع، لأن هناك بعض التقسيمات رتب عليه الشارع بعض الأحكام، ومنها هذه المذكورة هنا، ويستفاد منها في موضعها كما سنذكر في الأمثلة. إذن يقول رحمه الله: ومنه، أي من تصرف من فعل المكلف وتصرفه، إنشاء لملك عادي كرحت، إذن فعل المكلف قد يكون إنشاء لملك أو ملك أو ملك مثلث الميم، لكن هنا ضبطناها بالضم وهو الشائع. نقل ملك كممثله الناظم رحمه الله بالاحتطاب والاصطياد، فمما أباح الله سبحانه وتعالى لعباده أن يحتطبوا وأن يصطادوا الصيد البري إذا لم يكونوا محرمين، وأن يصطادوا صيد البحر. هذا الملك الحاصل لمن أخذ الحطب أو أخذ الصيد أو أخذ الفيئة أو غير ذلك، هذا النوع من الملك يسمى إنشاء باصطلاحهم إنشاء الملك. وهناك نوع آخر من التملك أو من التصرف في المملوك يسمى في اصطلاحهم نقل الملك أو نقل الملك. فلو كان الشخص مالكا لشيء معين فيحق له أن ينقل هذه الملكية كما حق له إنشاؤها ابتداء، فإنه يحق له كذلك نقلها إلى غيره، إما بعوض أو بدون عوض. فمثال نقلها بالعوض كالبيع والنكاح وغير ذلك من العقود، من عقود المعاوضات. ومثال ما ليس بعوض كالهبة والوقف والصدقة وغير ذلك من يعني العقود أو التصرفات، عقود التصرفات التبرعات وعقود التبرعات. معناها نقل الملك، نقل المالك لملكه أو نقل المالك لملكه الذي عرض له على عين معينة، قد يكون بعوض كالبيع وقد يكون بغير عوض. وهذا التقسيم مهم جدا في باب البيع، لأن هناك بعض المعاملات بعض التصرفات تجوز في المعاوض في عقود المعاوضات ولا تجوز في عقود التبرعات. فتقسيم العقود إلى ما كان من جنس التبرعات عقود التبرعات وما كان من جنس عقود المعاوضات مهم جدا. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، أو نهى عن بيع السلع قبل قبضها. طيب، ونهى أن يبيع الرجل مبتاعه حتى يقبضه، نهى أن يبيع الرجل مبتاعه أي ما وصل إليه إلى ملكه بعوض، نهاه أن يبيعه. وألحق به كثير من أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله كل عقود التبرعات، عقود المعاوضات، فمنعوا كل ما كان من جنس البيع، منعوا أن يكون بيع أن يبيعه قبل قبضه، وأن يجعله عوضا في صداقا في مهر، صداقا في بيع في نكاح، وغير ذلك من عقود إجارة لمنزل أو غير ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يعاوض على عين معينة وصلت إلى ملكه قبل أن يقبضها. وكذلك حتى في التملك فرق كثير من أهل العلم بين ما وصل إلى الإنسان من ما نهي عن بيعه قبل قبضه، ما وصل إليه ببيع أو بمعاوضة، وبين ما وصل إليه عن طريق القرض مثلا أو عن طريق الهبة أو ما شاكل ذلك من عقود التبرعات. إذن تقسيم، هذا التقسيم له فائدة ما سنجدها في الفقه في أبواب متفرقة يستفيد منها الإنسان. فمن عرف أن العقود نوعان، عقود تبرعات وعقود معاوضات، فأفاده ذلك في معرفة الأحكام التي تختص بها عقود التبرعات عن عقود المعاوضات، وأغنت هذه الجملة المختصرة عن ذكر كثير من أسماء العقود المتنوعة المختلفة. وهذه فائدة هذا التقسيم. ومن أنواع تصرفات المكلفين في الأعيان إسقاط الحق لمن له الحق. فمن كان له حق ترتب له حق معين في عين معينة، فمن حقه أن ينقل أن يسقط هذا الحق إذا كان حقا له، يعني خالصا له وليس حقا لله محض، كما سيأتينا في تقسيم الحقوق إلى حقوق لله وحقوق العباد. فمن كان له حق من العباد المكلفين وأراد إسقاط هذا الحق فله ذلك، سواء كان ذلك بعوض كالإبراء مثلا من الديون، وكالخلع مثلا، فيسقط فيه الزوج حقه للزوجة بعوض، وكذلك الإبراء والعفو عن الجاني إذا كان بعوض، والعتق يعني إذا كان بمكاتبة مثلا. فهذه كلها من عقود، هذه كلها من إسقاط الحق بعوض، وقد يكون بدون عوض كالعفو كإسقاط الحق لوجه الله تعالى، حقه في القصاص مثلا، أو الطلاق مثلا بدون عوض، وعفو الحق عن الجاني، والإبراء من الدين بغير عوض، وما إلى ذلك. إذن هذا كله إسقاط للحق بعوض. ومن النوعين العقد الإقالة، فالإقالة منها ما يكون بعوض، فمن أقال من تبايع معه في سلعة أقاله بيعته بعوض فهذا إسقاط لحق بعوض، ومنه ما يكون بغير عوض كإسقاط الحق بدون عوض. وهذا كذلك مما ينبني على المسألة السابقة في قضية هذا التقسيم، فائدة التقسيم العقود إلى معاوضات وغيرها. فمثلا إسقاط الحق بغير عوض ليس من باب التبرعات، ليس من باب المعاوضات، ولذلك يجوز للإنسان أن يسقط حقه قبل قبضه، حقه يعني أن يعطي يهب أو يسقط حقه قبل قبضه. لكن مثلا يجوز للإقالة قبل، يجوز أن أقيل الشخص الذي باعني سلعة قبل أن أقبضها منه، يجوز أن أقيله بها، لكن الإقالة التي بعوض لا تجوز قبل القبض لأنها من عقود المعاوضات كما مر معنا. إذن ومنه الإسقاط لحق هو له مع عوض أو دونه قد أعمله، ومنه الإقباض لمن له وجب بالفعل أو بنية كمثل. يعني ومن تصرفات المكلفين في الأعيان الإقباض والقبض. الإقباض أن تمكن غيرك من القبض، والقبض أن تقبض أنت. فمن وجب له حق يمكن أن تقبضه هذا الحق بالفعل، بأن تمكنه منه، بأن ترفعه إليه، كأن ترفع الثوب إلى مشتريه. إذا مكنت مشتري السلعة من هذه السلعة وأعطيته إياها فقد أقبضته إياها. وكإعطاء صاحب الرهن رهنه هذا إقباض. قد يكون بالفعل كما مثلنا، وقد يكون بالنية فقط إذا كان القابض والمق إذا كان من يقبض ومن يقبض شخصا واحدا كالأبي مثلا. فمن كان إذا أراد الأب أن يبدل مال أحد أبنائه مثلا، أو أراد الوكيل وصي اليتيمين مثلا أن يبدل مال أحدهما بمال الآخر على جهة البيع مثلا، فإن قبضه من نفسه وإقباضه من نفسه يكون حكميا، يعني لا يمكن الإنسان أن يقبض ويقبض نفسه، أن يقبض ويقبض نفسه، وإنما يكون ذلك حكميا، يعني هذا بالنية فقط، مجرد نيته أن هذا قد انتقل إلى فلان وذلك ماله قد انتقل إلى فلان، هذه النية يحصل بها القبض والإقباض. أما إذا لم يكن المحل واحدا فإنه لا بد من قبض حقيقي لا حكمي. قال ومنه الإقباض لمن له وجب بالفعل، بالفعل كأن يمارس عملية الإقباض بأن يعطيه السلعة، أو بالنية كمثل إقباض الأب عن ولديه مثلا. نعم. ومثل ذاك القبض في معناه، أي بالفعل وبالنية كذلك، كما يكون القبض بالفعل والنية، كما يكون الإقباض وهو لإعطاء السلعة أو إعطاء الحق بالفعل وبالنية، والمقصود بالنية هنا الحكم، يعني كما يكون حقيقيا وكما يكون حكميا، فإن القبض كذلك منه ما هو حقيقي ومنه ما هو حكمي. والقبض كذلك نوعان، منه ما يكون بإذن الشرع، ومنه ما يكون يعني بإذن الشرع دون أن يأذن فيه صاحب الحق أو صاحب السلعة مثلا، أو صاحب العين، صاحب العين حتى نقول صاحب الحق، لأنه إذا أذن الشرع فيها فلم يعد صاحب حق. إذا كان صاحب العين لا يأذن في أخذها وقبضها، ولكن يأذن الشرع في قبضها، فإنها تقبض ولو لم يأذن صاحبها. فهناك نوع من القبض بغير إذن صاحبه، وهناك نوع بإذن صاحبه، كمن إذا أذن صاحب الحق في قبض فإنه يقبض، وإذا أذن فيه الشرع فإنه يقبض ولو لم يأذن صاحب الحق. إذن القبض قد يكون بإذن الشارع كقبض اللقطة مثلا، أو بإذن غيره، طبعا مع إذن الشارع كقبض المبيع بإذن البائع وقبض الرهون وغيرها. فهذه تقبض بإذن صاحبها مع إذن الشرع، والأولى تقبض بإذن الشرع وإن كان صاحبها مجهولا أصلا لا يعرف، ولكن لا يمنع جهل صاحبها من أخذها لأنها مأخوذة بحق. ومنه أي ومن التصرف في أعيان، في تصرف المكلف في الأعيان الالتزام، وهو أن يلتزم في ذمته أمرا معينا كالضمان مثلا سواء بأنواعه كلها، وهذا النوع لا يجوز إلا لا يجوز بالعوض، فالضمان لا يجوز إلا بالتبرع، أما الضمان بالعوض فلا يجوز وقد نهى عنه الشارع، سواء كان ضمانا بوجه أو كان ضمانا بغيره. إذن الالتزامات هذا باب آخر من أبواب تصرفات المكلفين بالأعيان، التزامات كأن يضمن مكلف عن مكلف معين يكون وكيلا عنه أو يكون ضامنا لحقه لمن لا عليه الحق، إما ضمان أن يضمن إحضار ذلك الشخص متى احتاج إليه مثلا لأخذ الحق منه، أو ضمان الحق الذي هو عليه كما في الكفالة مثلا أو غير ذلك، فهذه كلها من أنواع الالتزامات تدخل في نطاق الالتزامات، وهي عقود لها أحكامها، ومن أحكامها أنها لا تكون بعوض. ومنه أي ومن تصرفات المكلفين في الأعيان الاشتراك، وهذا مهم جدا، فالشركة لها أحكام تختلف عن أحكام بقية المعاملات، والشركة أنواع كما هو معروف في ومبسوط في كتب الفقه. فالشركة بأنواعها كلها وبشروطها عند الفقهاء هي من أنواع تصرفات المكلفين بالأعيان، ولها أحكام تخصها، وهي مبنية على العدل، فلا بد للشريكين أن يشترك بحيث لا يظلم أحدهم والآخر، ولا يأكل أي منهما مال أخيه بغير حق، حتى لو وقع التراضي على شيء من ما فيه أخذ حق الغير أو أخذ مال بالباطل، فإن تلك الشركة تكون إما باطلة أو يكون الشرط الذي يشترط فيه ذلك باطل، يكون الشرط الذي يشترط فيه ذلك باطلا. إذن ومنه الاشتراك، والشركة مهم جدا معرفة أحكامها، لأن العقود كذلك هناك عقود يكون فيها اشتراك ولها أحكام تختلف عن أحكام العقود التي ليس فيها اشتراك، فهي مبنية على العدل والإنصاف والبعد عن الظلم والإشحاف. ومثال عقود الاشتراك عقد الشركة وعقد المضاربة وعقد المزارعة وعقد المغارسة وعقد المساقاة، هذه كلها عقود شركة. وحتى العقود المحدثة التي تشبه ذلك كلها التي يشترك فيها طرفان أو أطراف، هذه كلها تسمى داخلة في عقود الاشتراك. أحيانا يكون تصرف، ومنه والإذن في الشيء أي ومن تصرفات المكلف في الأعيان أنه يأذن في حوز شيء نافع من الأعيان أو من المنافع، وذلك كإقطاع الأراضين، كأن يقطع شخص لآخر أرضا معينة ويأذن له في التصرف فيها، إما في عينها بأن يملكه إياها أو في منفعتها بأن ينتفع منها في وقت محدد أو في انتفاعا دائما أو انتفاعا مؤقتا، كما في العمرة والركبة وغيرها. ومنه الإتلاف لحق الناس في الأكل والمركب واللباس، أي ومن تصرفات المكلف في الأعيان الإتلاف. والإتلاف تترتب عليه أحكام، ومهم جدا أن نعرف الإتلافات تترتب عليها أحكام كثيرة، فمعرفة هذا التقسيم مهمة جدا لمعرفة الآثار المترتبة على الإتلاف، فمنها الضمان مثلا، ومنها أنه من مثلا كما مر معنا من خطاب الوضع، وليس متعلقا لا يتعلق بالتكليف، وإنما إذا أتلف غير المكلف بل حتى العجماوات يترتب عليها الضمان، يترتب الضمان على إتلافها لحق الناس، سواء كان حقا في المأكل أو في المركب أو في اللباس. ومن الإتلاف ما يأكله الإنسان من الأعيان أو يتلفه من الأعيان للاستفادة منه، سواء كان ذلك على جهة أكله كما يحصل من أكل الأطعمة وذبح البهائم، فهذا فيه إتلاف ولكنه لحق الناس، أو لدفع ما كان مؤذيا، ومن الحيوانات المؤذية أو غير ذلك، وسيأتي ذلك. ومن الإتلاف لحق الناس في الأكل والمركب واللباس، فإتلاف المآكل والمراكب والملابس إذا كان في ذلك تحقيق، إذا كان في ذلك إذن من الشرع، كأن يكون فيه إصلاح أو دفع فساد، فإنه جائز. وهذا الإتلاف من أنواع التصرفات التي تترتب عليها الأحكام، كما بعضها وضعي وبعضها شرعي كما مر معنا بعضه. ومن الإتلاف كذلك قتل ما فيه ضرر على الخلق، ولذلك أبيح قتل ما يؤذي من كل ما يضر، كالبعوض مثلا وكالهوام وما إلى ذلك من العقارب والحيات والكلب العقور وكل ما فيه خطر وضرر، يجوز قتله لدفع ذلك الضرر. ومنه قتل الكفار وكسر الأصنام وإتلافها وغير ذلك. ومن الآثار المترتبة على الإتلاف، يعني بعض الأحكام المترتبة على الإتلاف أو يتفرع على الإتلاف، أن هناك بعض الإتلافات يترتب عليها فدية في الحج مثلا، يعني ما كان راجعا إلى إتلاف يكون فيه فدية، وما لم يكن راجعا إلى إتلاف لا تكون فيه فدية في بعض الأحيان. هذا كله من الآثار المترتبة على هذا التقسيم، ومن فوائد هذا التقسيم تقسيم تصرفات مكلفين إلى هذا التقسيم الذي فيه الإتلاف. أو للدفاع الضر عنهم والخطر، كقتل شيء فيه الخلق ضرر، إما لحق فيه لله حتم، كقتل من يكفر أو كسر الصنم، إما أن يكون ذلك لحق الله كقتل الكفار وكسر الأصنام، أو لحق الناس كدفع ما فيه خطر من المؤذيات من البهائم والهوام وغير ذلك. ومن ذلك التأديب، وهو القسم الحادي عشر. التأديب والزجر. والتأديب من أقسام التصرفات وله أحكامه، وهو باب معروف من أبواب العلم، باب العقوبات أو باب التأديب أو باب التعزير، وله أحكام كثيرة مفرقة ألفت في المؤلفات. وبعده، أي بعد هذا النوع الأول الذي فيه قتل الكفار وكسر الأصنام، يليه في المرتبة التأديب، وهو إما بإصدار الأحكام كالحكم بالتغريب أو بالسجن للزجر عن الآثام والكف عن المعاصي، وما كان من التأديب ومن الأحكام الزاجرة أو الجابرة مقدرا بالشرع ومحددا، ما كان منها مقدرا ومحددا يسمى حدا في الاصطلاح. بالنسبة للغة يسمى كلها الحدود والتعازير كلها حدود لأنها من حدود الله سبحانه وتعالى، ولكنها بالاصطلاح يفرق بين الحد وبين التعزير بأن ما كان محدد المقدار كجلد 80 زاني 100 ورجم المحصن 100 رجم المحصن وجلد القاذف 80، هذا النوع من الحدود، هذا النوع المحدد من العقوبات يسمى حدودا. أما النوع غير المحدد فيسمى في الاصطلاح تعزيرا. إذن وهذا مهم جدا، لأن بعض التعزير يقيمه القاضي ويقيمه غير الإمام ويقيمه الولي على من له عليه الولاية وما إلى ذلك، والحد لا يقيمه إلا الإمام أو من هو في حكمه، يعني ممن له ولاية شرعية. وهذا من الأحكام التي ترتب على هذا التقسيم، والأحكام المترتبة عليه كثيرة، وللشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رسالة في الحدود والتعزيرات مطبوعة ومفيدة، فيها كثير من الأحكام المتعلقة بهذين البابين. كأني تجاوزت الشأن. يبدو أنني بدأت الدرس ونسيت بعض الأبيات التي بين ما بدأت به وبين ما انتهى إليه أمس، وهي متعلقة بالحقوق وتقسيمها إلى ما هو حق خالص لله وحق يعني ما هو حق خالص لله تعالى، وبين ما هو حق مشترك بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. هناك حق للعبد خالص، وهناك حق لله خالص. طبعا ليس هناك حق للعبد إلا ولله سبحانه وتعالى فيه حق، لكن اصطلح العلماء على تقسيم الحقوق إلى قسمين، فما كان منها قابلا للتنازل عنه، ما كان منها قابلا لأن يتنازل عنه العبد، بمعنى أذن الله سبحانه وتعالى العبد في التنازل عنه، فلا يؤاخذ من يعني إذا صاحب مرتكبه إذا عفى عنه صاحب الحق، هذا النوع يسمونه حق العباد. وما كان منه غير قابل للإسقاط يسمونه حق الله تعالى، هذا اصطلاح فيه. وإلا فكل حق للعبد فإنه حق لله تعالى، كما نبه إليه غير واحد منهم القرافي رحمه الله في قواعده الفروق في كتابه الفروق. يقول ابن عاص رحمه الله قبل الأبيات التي ذكرنا، قبل قوله فصل في أفعال المكلف، فصل في الحقوق المترتبة في ذمة المكلف. ترتب الحقوق في المطالب مشترك وخالص لجانب، فخالص لله كالزكاة فذاك لا يسقط للممات أو بالممات، وخالص للعبد كالدين إذا أسقطه فنافذ ما أنفذ، وذو اشتراك مثل حد القذف فذا الذي فيه مناط الخلف. فبعضهم حق العباد غلبوا، وقيل حق الله فيه أوجبوا، ومنه محدود له ترتب في ذمة دينا عليه يجب، ومقتضى التقدير في الأشياء يشعر بالقصد إلى الأداء، وغير محدود كهذا يطلب، وما له في ذمة ترتب، وكل فعل للعباد يوجد إما وسيلة وإما مقصد. إذن هذه الأبيات التي تجاوزناها عن غير قصد نرجع إليها فنقول: ترتب الحقوق في المطالب مشترك وخالص لجانب. الحقوق ثلاثة أنواع: حق لله خالص كالصلاة والزكاة والإيمان، وحق خالص للعبد كالدين وهو ما يسقط إذا أسقطه صاحبه، وهناك قسم آخر مشترك بين الله وبين العبد والصحيح العبارة الصحيحة أن نقول هناك قسم آخر متردد، فمن العلماء من يلحقه بحق الله ومنهم من يلحقه بحق العبد. والصحيح أنه ليس قسيما لقسمين، لأنه ما من حق للعبد إلا وهو حق لله تعالى. ويمثل لهذا النوع بالقذف، فحد القذف من العلماء من جعله من حق الله سبحانه وتعالى، فلم يجعل للمقذوف حق إسقاطه، ومنهم من جعله حقا له فجعل له إسقاطه، ومنهم من فصل بين حالة وحالة، فقال يجوز إسقاطه قبل وصوله إلى الحاكم، فقبل وصوله إلى الحاكم هو حق له متمحض فيجوز له أن يسقطه، أما بعد وصوله إلى الحاكم فيكون حقا لله تعالى ولا يجوز إسقاطه. وهذا اللي رجحه القرافي رحمه الله في تنقيحه، يعني فرق رجح التفريق في حد القذف أنه قبل أن يصل إلى الحاكم حق للعبد، وبعد أن يصل إليه حق لله تعالى. كما قلت إذا قلنا حق للعبد فلا يعني ذلك أنه ليس حقا لله، وإنما يعني ذلك أنه غير قابل، كما قلنا الضابط هو عدم القابلية للإسقاط، هذا الضابط الذي جعله القرافي في فروقه فرقا بين حق العباد وحق الله سبحانه وتعالى. إذن ترتب الحقوق فيما يطالبه به منها، منه ما هو مشترك ومنه ما هو خالص لجانب الله أو لجانب العبد، يعني هنا قسم قسمة ثلاثية، والصحيح كما قلنا أنها قسمة ثنائية، وأن هناك قسم ثالثا مترددا، فمن ألحقه بهذا فمنهم من يلحقه بهذا ومنهم من يلحقه بذلك. فمثال النوع الخالص لله تعالى الذي لا يجوز إسقاطه اتفاقا الزكاة، فلا يجوز أن تسقط، ومعنى ذلك أن من لزمته زكاة فإنها تتعلق بذمته، وإذا لزمته بعدها زكاة أخرى وجبت عليه دون أن تسقط الأولى، ولا تسقط بموته بل تترتب في ماله، كما أنها لا تسقط إلى يعني موت، لو قلنا فذاك لا يسقط بالممات، وقلنا لا يسقط للممات، فاللام هنا يعني للغاية أو لل يعني أذكر يعني لا نسيت عبارة النحاة من هذه اللام، لكن مقصود أنها يعني خالص للممات أي إلى الممات بمعنى إلى. والضبط الذي عندي فخالص لله كالزكاة فذاك لا يسقط بالممات، انظر فقط هنا النسخة، النسخة المطبوعة من نيل السول فيها فخالص لله كالزكاة فذاك لا يسقط للممات، وشرحها الولاة على ذلك الأساس على أن على اللام، فقال فذاك الحق الخالص لله إذا تركه المأمور به لا يسقط عنه ما دام حيا إلى مماته، فإذا أسقط المساكين الزكاة عن الغني فإنها لا تسقط عنه، يعني فسرها على أساس اللام. وعندي ذاك لا يسقط بالممات أي بموت صاحبه فهو حق مترتب على المال، كلاهما وجه واضح، وجهه واضح في الشرع. وخالص للعبد كالدين، ومنه نوع خالص للعبد كالديون، فصاحب الدين له أن يعفو عن من يطالبه بالدين ويسقط عنه الدين، وإذا أسقطه عنه سقط عنه بلا إشكال، فينفذ من ذلك ما أنفذه صاحب الدين. والقسم الثالث مشترك كحد القذف، فذا الذي فيه مناط الخلف، أي هذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من غلب حق العباد ومنهم من غلب حق الله تعالى، وهذا يؤكد لنا أن القسمة ثنائية وليست ثلاثية، فالقذف بالحقة هو نوع من القسمين وليس قسيما لهما. فمن رجع من غلب فيه جانب الله تعالى قال إنه من النوع الأول، ومن غلب فيه جانب العبد قال إنه من النوع الثاني. لكن هناك نوع إذا أردنا قسمة ثلاثية فنقول إن الحقوق منها ما هو حق لله باتفاق، ومنها ما هو حق للعبد باتفاق، ومنها ما يختلف فيه هو حق لله وحق للعبد. ثم زاد الناظم رحمه الله أبياتا ليست في التقريب، يعني ليس مضمونها في تقريب ابن جزي، أخذها من موافقات الشاطبي رحمه الله، وهو نبه فيها إلى أن الحقوق إنما يترتب منها في الذمة ما كان محدد المقدار، أما ما لم يكن محدد المقدار من الحقوق فإن عدم تحديده بمقدار معين فيه تنبيه من الشارع إلى عدم قصده لترتبه في الذمة. فكل ما كان من الحقوق محدد المقدار فإنه لا يسقط عن صاحبه، بل يثبت في الذمة، فلا يسقط عن صاحبه بالعجز ويبقى في ذمته، فإذا قدر عليه وفاه. أما ما لم يكن منها محدد المقدار فإن هذا مشعر بعدم قصد الشارع إلى ترتبه في الذمة، فيكون يجب مع القدرة ويسقط مع العجز ولا يبقى في الذمة ولا يجب. فيقول الناظم رحمه الله: ومنه محدود، أي من الحق ما يكون محدود له ترتب في ذمة، أي فيترتب في ذمة ولا يسقط بالعجز، دينا عليه يجب، فإذا عجز عنه ثبت في ذمته دينا، كمثلا كحق الفقراء مثلا في الزكاة، فلو وجب على صاحب مال معين مال قدر معين يخرج في الزكاة، ثم تلف ماله بعد أن ثبت الحق للفقراء، فإن ذلك لا يسقط عنه الزكاة المترتبة في ذمته. أما إذا كان الحق غير مقدر فإنه يسقط مع العجز. فيقول: ومقتضى التقدير في الأشياء يشعر بالقصد إلى الأداء، تقدير الشارع لهذه الأشياء مشعر بأنه أراد أن تؤدى وأن تترتب في ذمته. وغير محدود كهذا يطلب، أما غير المحدود فهو ما له في ذمة ترتب، فليس له ترتب في ذمة، وليس كما ألمح الشارع ونبه فيه إلى قصد ترتبه في ذمة بتقديره. إذن نقول إن الحقوق سواء كانت حقا لله أو كانت حقا للعباد نوعان، حقوق محددة مقدرة فهذه لازمة للمكلف مترتبة في ذمته، لازمة دنيا دينا لا يسقط عنه إلا بأدائه، كإثمان المشتريات وقيم المتلفات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات وما أشبه ذلك. وأما القسم الثاني فهو حقوق غير محددة لازمة له للمكلف مطلوبة منه، لازمة للمكلف مطلوبة منه، غير أنها لا ترتب في ذمة لجهالتها. وهناك نوع ثالث يختلف فيه العلم، فمنهم من يلحقه بالأول لشبهه به، ومنهم من يلحقه بالثاني لعدم تقديره، كنفقة الزوجات. وما كان راجعا إلى العرف فمنهم من يلحقه بالأول فيقول إن الله سبحانه وتعالى أوجب نفقة الزوجات بالمعروف، وهذا نوع من التحديد ولكنه تحديد بالعرف. ومنهم من يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يوجب النفقة حدا معينا ومبلغا محددا، وهذا فيه شيء من عدم التحديد. فمن قال إنه محدد أوجب النفقة حتى على المعسر فترتب في ذمته فيقضيها، ولعل هذا هو الراجح. وأما من قال إن هذا النوع غير محدد ولو أراد الشارع تحديده لحدد له مبلغا محددا، فقال إنه لا يترتب في ذمته ولم يجعل على المعسر شيئا من ذلك. وقد نص الشاطبي رحمه الله على ذلك في الموافقات، ومنه نظمه الناظم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله الموافقات، وهنا وها هنا ضرب ثالث آخذ بشبه من الطرفين الأولين، أي الذي حدده الشرع والذي لم يحدده، فلم يتمحض لأحدهما، هو محل اجتهاد كالنفقة على الأقارب والزوجات، ولأجل ما فيه من الشبه بالضربين اختلف الناس فيه هل له ترتب في الذمة أم لا، فإذا ترتب فلا يسقط بالإعسار، فالضرب الأول لاحق بضروريات الدين اللي هو ما كان محددا ولذلك محض بالتقدير والتعيين، والثاني وهو غير محدد لاحق بقاعدة التحسين والتزيين ولذلك وكل إلى اجتهاد المكلف، والثالث آخذ من الطرفين بسبب متين فلا بد فيه من النظر في كل واقعة على التعيين، والله أعلم. وبهذا ننتهي إلى نهاية هذا الدرس، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.